بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله الله الله الله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله الله الله الله الله الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله الله الله الله الله. إن مثل عيسى ما شاء الله ما شاء الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الله الله الله الله. خلقه من خلقه من تراب. الله الله الله الله. إن مثل عيسى الله الله الله الله. خلقه من تراب. الله خلقه من تراب. الله الله ما شاء الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الخلق من ربك. ما شاء الله الله الله الله. الخلق من ربك فلا تكن من الممتدين. الله الله الله الله. السلام عليك. فمن الله الله الله. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله شاء الله ما شاء الله. سلامة الأستاذ ودوام ذله ومركاته ولسلامة أمه وأبيه وأخيه وأحبائه بصوت رفيع وجليل بنيات صادرة وقلوب طاهرة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد عجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله الله الله الله. وأما الله الله الله الله الله وانشقت الزمان الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله أكبر في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية الله الله الله في جنة عالية صوتك حياة القلوب في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا